ثناء البيان. ثناء البيان في أقوال علماء الإسلام. ثناء البيان تبيين لأقوال العلماء العدول ممن نهج منهج الرسول. ثناء البيان أقوال رسمت على جبين الزمان، وحكم نطق بها علماء الإسلام. ثناء البيان في أقوال علماء الإسلام، برنامج يؤمنه لكم الأستاذ صدر الدين المدب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد ولد آدم أجمعين، محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نكمل إن شاء الله تبارك وتعالى حصتنا المباركة في شرح أبيات السيوطي في ذكر الكبائر. قال: والقذف واللواط ثم الفطر، ويأس رحمة وأمن المكر. اللواط هو إدخال الذكر في الدبر، أي دبر امرأة أو رجل، وهذا حرام من الكبائر. وكذلك حرام أن يدخل الشخص ذكره ولو في دبر زوجته، هذا حرام لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأته في دبرها، رواه الإمام أحمد وغيره. ومعناه لا ينظر إليه نظرة إكرام، أي لا يكرمه، وليس معناه أن الله لا يراه، بل الله يرى كل المرئيات من غير حاجة إلى حدقة ولا ضوء ولا قرب مسافة ولا بعدها، لأنه سبحانه لا يشبهنا، ليس كمثله شيء، ليس بجسم، هو الخالق لا يشبه خلقه، فلا يوصف بالجوارح ولا يوصف بالمكان ولا يوصف بالجهة، بل سبحانه تعالى كان ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فإذا قلنا أن اللواط هو من الكبائر، وكذلك الفطر، أن يفطر الشخص في يوم رمضان من غير عذر له، فهذا يعد من الكبائر والعياذ بالله تعالى، وعليه أن يقضي ما أفسده من الصيام من غير عذر، وعليه أن يتوب، وعليه أن يندم ويقلع ويكفر عن ذنبه. يعني في بعض الحالات عليه كفارة، إن كان أفطر من غير عذر في بعض الحالات عليه زيادة على القضاء الكفارة. وأما قوله ويأس رحمة وأمن المكر، فقبل تبيان هذا الجزء من البيت ننبه عن شيء مهم: إدخال الذكر في الدبر حرام في كل الأحوال، وأول من فعل ذلك هو إبليس. وأما بين البشر، أول من فعل ذلك هم من كانوا من قوم لوط، ولكن ليس لوطا لفظا مشتقا من كلمة لواط، لأن لوطا كان أعجميا ولم يكن عربيا. وأما اللواط فهي كلمة عربية، عندما نقول أعجميا يعني لم يكن عربيا. سيدنا لوط عليه السلام كان من غير العرب، من الأنبياء الذين هم ليسوا عرب، هذا معنى أعجميا. فقد ورد في صحيح ابن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء من العرب أربعة: صالح، هود، شعيب، ومحمد. فلا يجوز اعتقاد أن نبيا من أنبياء الله يكون اسمه مشتقا من خبيث أو يشتق منه خبيث، فلا علاقة في اللغة بين اسم لوط وكلمة لواط، كما أنه لا يعقل أن يقال عن نبي من أنبياء الله زاني، فكيف يقال أن اسم لوط مشتق من لواط؟ معاذ الله من مثل هذا الاعتقاد الباطل المخرج عن الإسلام. إذن القاعدة أنه اسم نبي لا يشتق من خبيث ولا يشتق منه خبيث. وأما اليأس من رحمة الله فهو أن يسيء العبد الظن بربه فيعتقد أن الله لا يغفر له البتة، بل يعذبه لا محالة لكثرة ذنوبه مثلا، فهذه كبيرة لكنها لا تخرج من دين الإسلام. إنما الذي يخرج من دين الإسلام هو أن يعتقد الشخص أن الله يعذب كل عصاة المسلمين ولا يغفر لأحد منهم بالمرة، وهذا تكذيب لقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالله تعالى يغفر لبعض عصاة المسلمين، أما أن يقال أنه لا يغفر ولا لأحد من عصاة المسلمين بل يعذب الكل، فهذا هو الكفر والعياذ بالله. وأما الأمن من مكر الله فهو الأمن من عقاب الله بأن يسترسل الشخص في معصية الله مع الاتكال على الرحمة، فيقول في نفسه الله يغفر لي، الله يرحمني، الله لا يعذبني، وهو يسترسل في المعاصي، وهذه كبيرة لكنها لا تخرج من دين الإسلام. إنما الذي يخرج من دين الإسلام هو أن يعتقد الشخص أن الله لا يعذب أحدا من عصاة المسلمين بل يغفر للكل جميع ذنوبهم، هذا تكذيب لقول الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وهذا فيه جزم أن بعض عصاة المسلمين يعذبون. وقد روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج أناس من النار بشفاعة محمد، يعني أن أناسا يعذبون في نار جهنم فيخرجون قبل انقضاء المدة التي استحقوها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع فيهم، فهم قبل الخروج من النار يكونون في عذاب، فكيف يعتقد أن الله لا يعذب أحدا من عصاة المسلمين؟ هذا تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم، فلذلك قال العلماء أنه كفر. وينبغي أن يكون المؤمن بين الخوف والرجاء، يخاف عقاب الله ويرجو رحمته، لا يأمن عقاب الله مسترسلا في المعاصي، ولا يقنط ولا ييأس من رحمته سبحانه وتعالى، بل يكون بين الخوف والرجاء، هذا هو طريق السلامة. أما عند الموت يغلب جانب الرجاء على الخوف، يعني يجعل جانب الرجاء أقوى غالبا على جانب الخوف. والذي هو لا يجوز كذلك أن يعتقد الشخص أن الله تعالى يغفر لكل المؤمنين، لجميع المؤمنين جميع ذنوبهم. الذي ينبغي أن يعتقده الشخص أن الله تعالى يغفر لبعض عصاة المسلمين ويعذب بعض عصاة المسلمين. فلذلك نحن لما ندعو نقول اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، معناه اللهم اغفر لي ولبعض المؤمنين جميع ذنوبهم ولبعض المؤمنين بعض ذنوبهم، وليس معناه لما ندعو ونقول اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات أي اللهم اغفر لجميع المؤمنين جميع ذنوبهم، ليس هذا المراد وليس هذا هو الاعتقاد الصواب، بل لا بد أن يعتقد الشخص أن الله تعالى يعذب بعض عصاة المسلمين ويغفر لبعض عصاة المسلمين. فلما نقول اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، معناه يا رب اغفر لي ولبعض المؤمنين جميع ذنوبهم ولبعض المؤمنين بعض ذنوبهم، ليس كل المؤمنين جميع ذنوبهم، لا. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، يا أرحم الراحمين، يا منان، يا عظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع برنامج سناء البيان، أعده وقدمه الأستاذ صدر الدين المدبّر.